الطهارة ذكر أنه لا بد فيها من ثلاثة أمور، ولكنه عدها أربعة: المتطهر والمتطهر بشيء الطهارة والنواقض. فصلها فقال: المتطهر هو المكلف الخالي عن مانع حسي أو شرعي. المكلف هو البالغ العاقل بخلاف المجنون والصغير الذي ما بلغ سن التكليف. الخالي عن مانع حسي أو مانع شرعي. المانع الحسي يدخل فيه العيوب الخلقية والمرض والجراحات، هذه مانع حسي. والمانع الشرعي بالنسبة للنساء مثلا الحيض والنفاس مانع شرعي من هذه الطهارة، وكذلك المعلوم والعاجز نحو ذلك. الثاني المتطهر به هو الماء الطهور أو التراب عند عدم الماء أو عند التضرر باستعماله الذي هو التيمم، ولكن الأصل أنه الماء. وأنزلنا من السماء ماء طهورا، والتراب أيضا جعله الله طهورا عند عدم الماء. قال الله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، أي الطهارة معنوية. الطهارة بالماء لا شك أنها طهارة حسية، لأن الماء ينظف، ينظف الأوساخ ويطهر الثياب النجسة وينظفها من الدنس ونحو ذلك، ومن الأوساخ ونحو ذلك. في فعائل التفاح يقول: اللهم طهرني من الخطايا كما يطهر الثوب الأبيض من الدنس. يقول: وأما الطهارة، الطهارة تسمى رفع الحدث، رفع الحدث. الحدث تعرفون أنه قسمان: أكبر يرفعه الغسل، وأصغر يرفعه الوضوء. بدأ بالطهارة الصغرى وهي الوضوء. لماذا سمي من الوضاءة التي هي الإضاءة؟ كأنه يضيء في الدنيا الأعضاء وضوءا، يعني ضوءا معنويا، يعني في المعنى أن المتطهر المتوضي قد أضاءت أعضاءه التي غسلها، فصار بذلك فيها ضوء معنوي. وأما في الآخرة فإنه يكون الوقت وقت حسية، وهو معنى قوله إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجل تكون وجوههم بيض، وكذلك الأيدي والأرجل التي كانوا يغسلونها. يحتوي الوضوء على ستة، يحتوي على سنة، على سنة يعني ما هو مسنون، وهو التسمية. هكذا جزم بأنها سنة، وكأن الحديث فيها ما بلغت درجة الصحة يعني كلها. ولكن يقولون إنها بمجموعها تبلغ درجة الصحة، يعني قوله صلى الله عليه وسلم لو ألم لم يذكر اسم الله عليه. قال الإمام أحمد ليس من باب حديث صحيح، ولكن كأنه يريد الحديث الصحيح يعني صحيح لذاته، ولكن لأنها تكون صحيحة لغيره، الصحيح لغيره هو الذي تكثر طرقه. فلأجل ذلك أكثرهم قالوا التسمية واجبة مع الذكر يعني مع التذكر، وتسقط مع النسيان والجهل. ثانيا غسل اليدين قبله ثلاثة، غسل اليدين قبل الوضوء سنة إلا بعد الاستيقاظ من نوم الليل، فإنه على الصحيح واجب غسلها لأجل النظافة، لأنه يتناول بها الماء، يجعل الماء في يديه ثم يغسل به وجهه وهكذا. ومن السنة الغسلة الثانية والثالثة. الواجب غسل الوجه مرة واحدة عمه، الغسلة الثانية سنة غسله اثنتين، والثالثة سنة. فالغسلة الواحدة مجزئة، والثانية أفضل من الواحدة الثنتين، والثلاث أفضل من الثنتين، ولا تجوز زيادة على الثلاث. من السنة تخليل الأصابع وتخليل اللحية، الأصابع أصابع اليدين قد لا تتبلغ بالماء فتخلل بإدخال بعضها في بعض، وكذلك أصابع الرجلين بإدخال الإصبع بين كل إصبعين أصبع اليد حتى يتحقق من بلوغ الماء وتشرب بها الماء. تخليل اللحية إذا كانت اللحية كثيفة سن تخليلها بأن يرسل أصابعه في خلالها يعني بني الشعر إلى أن يتأكد أن الماء دخل فيما بينها وأن جلدة الوجه قد تبللت بالماء. هكذا المبالغة في المضمضة والاستنشاق. ورد أنه صلى الله عليه وسلم هديه رقيق قال أبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. المبالغة استنشاق الماء، جعله بالكف ثم جعله بالمنخرج واجتذابه بقوة النفس إلى أن يصل إلى الخياشيم لتنظيف الأنف وتنظيف ما فيه، مرة أو مرتين أو ثلاثة، فتجزي المضمضة والاستنشاق من غير مبالغة وتستحق المبالغة. المضمضة تحريك الماء في الفم كما هو معروف، يجعل الماء في الفم ثم يحركه بإصبعه يدرك أسنانه به. هكذا فالمبالغة السنة، والواجب هو المضمضة والاستنشاق. السواك سنة بأن يستاك قبل أن يبدأ في المضمضة أو مع المضمضة، ويبدأ بجانب فمه الأيمن، يمر السواك على أسنانه. كذلك الصيام، يعني البدء باليد اليمنى قبل اليسرى، وكذلك الرجل اليمنى قبل اليسرى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في طهوره وفي تنعله وترجله وفي شأنه كله. جاء في ذلك حديث لكنه ليس بثابت: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، أي تغسل اليد اليمنى قبل اليسرى. وكذلك في الاغتسال يغسل الكتف الأيمن قبل الأيسر، العضد الأيمن قبل الأيسر، الجنب الأيمن قبل الأيسر، يعني محبة التيمم. يقول: الواجب الطهارة تحتوي على السنة وعلى واجب. يقول: الواجب غسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس مع الأذنين والترتيب والموالاة والنية. الأعضاء الثلاثة الوجه واليدان والرجلان، وغسلها واجب وقد يسمى فرضا. أكثر الفقهاء لا يفرقون بين الفرض والواجب. الواجب في اللغة الساقط، ومنه قوله تعالى: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، يعني إذا سقطت على جنوبها. ومنه قوله الشاعر: أطاعت من وعوف أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجبي، يعني أول ساقط وأول مكتوب. وأما الواجب في الشرع فإنه اللازم فعله شرعا، والذي يثاب فاعله احتسابا ويعاقب تاركه تهاونا. فهكذا هذا الواجب. الواجبات واجبات الوضوء، فغسل الأعضاء الثلاثة الوجه واليدان والرجلان من الواجبات، وقد يسمى فروضا. الحنفية يفرقون بين الواجب والفرض، فعندهم الواجب أخف من الفرض، فالفرض ما ثبت بدليل قطعي، يعني بالقرآن أو بالسنة المتواترة، والواجب ما ثبت بدليل ظني، وغيرهم لا يفرقون أن الفرض والواجب بمعنى. فهذه واجباتها: مسح الرأس من الواجبات، ومن الرأس الأذنان. ورد فيه حديث بعدة روايات أو عن عدة من الصحابة، حديث الأذنان من الرأس. وبعض العلماء فرقوا فقالوا ما أقبل من الأذنين فهو من الواجب، وأما داخل الأذنين وخلفيهما فهو من الرأس، فمسحه ما تبع الرأس يبصر إصبعيه في خلق الأذنين، ويمسح بإبهاميه ظاهر الأذنين، ولا يلزمه تتبع الغضاريف إلا في الغسل، فالاغتسال يتتبع غضاريف الأذن حتى يتأكد من أنه غسل جميع بدنه. الترتيب يراد به ترتيب الأعضاء التي ذكرها الله، فمن لم يرتب لم يعتد بوضوءه. من توضأ منكسا غسل إليه أولا، ثم جاء مسح برأسه بعد غسل الرجلين، ثم بعد ذلك غسل يديه، ثم جعل الأخير وجهه، فلا يجزئه غسل هذه الأعضاء، لا يجزئه إلا غسل الوجه، ثم اليدين، ثم الرأس مسحا، ثم الرجلين غسلا. هذا الترتيب. الموالاة المتابعة وعدم التفريق، لا بد أنه يوالي بينها، فلو فصل بينها وبعد ما بينها ما أجزأه. لو غسل وجهه ثم ترك الباقي حتى يبس الوجه، ثم غسل اليدين وتركهما حتى يبستا، لم يجزي. أما النية فإنها لازمة لكل العبادات، الوضوء لا بد فيه من النية، وكذا الاغتسال، وكذا التيمم، وكذا الصيام، وما أشبهها. كل عبادة من العبادات تحتاج إلى نية. فلو أن إنسانا تمضمض مثلا لإخراج فضلات الطعام، ثم استنشق لإخراج مخاط أو نحوه بأنفه، غسل وجهه لإزالة كسل أو نحو ذلك أو نعاس، غسل يديه لتقوية أو تنشيط أو نحو ذلك، ما عد هذا وضوءا لأنه لم ينوي رفع الحدث. لا بد أن الذي يغسل الأعضاء هذه للطهارة ينوي رفع الحدث. الأعمال بالنيات، ولكن كثير من الناس ابتلي بالوسوسة في الطهارة، فلأجل ذلك يشدد على نفسه، وكأنه يلزم نفسه استحضار النية، والواجب استحضار حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة. أما استحضار ذكرها فإنه ليس بواجب. فكثير من المغسوسين إذا غفل قليلا ثم غسل يده قال غسلت يدي بدون أنية، يعني غفلت، فلا بد أن أعيد، فيعيد الطهارة من أولها، وهكذا حتى يمضي عليه ساعة وهو يتردد ويكرر، وهذا لا حاجة إليه. مما يتبع الواجبات في الطهارة المس، المس على الكفين، المس يكون في الطهارة الصغرى دون الكبرى. الطهارة الصغرى هي الوضوء، وأما الكبرى التي هي الغسل فلا يجوز المسح فيها على الحوائل على الكفين. كذلك المسح على الجبيرة، المسح على الجبيرة يكون في الحدثين في الأصغر والأكبر، لأنه قد يتضرر بنزع الجبيرة، وللجبيرة شروط ومفارقات مذكورة مشروعة. مدة المسح على المقيم يوما وليلة، وللمسافر الذي يتوضا ثلاثة أيام وليالهن، ابتداء المدة من الحدث إلى مثله، هذا القول المختار. بعضهم يقول من أول مسح، والصحيح أنه من أول حدث. فإذا توضأت للظهر ولبست الخفين وصليت العصر بذلك الوضوء، وصليت المغرب والعشاء بذلك الوضوء، ولم ينتقل وضوءك إلا بعد ذلك أي في الساعة الثامنة ونحوها، فتبدأ المدة اليوم الليلة من أول حدث، أي من الساعة الثامنة مثلا. وأما القول بأنها من أول مسح، فبعضهم يقول من أول مسح بعد الحدث إذا لم تتوضأ إلا للفجر، وبعضهم يقول من أول مسح ولو كان على طهر، أي لو مسحت العصر. أخذ الممسوح الذي هو الخف يشترط أن يكون ساترا وأن يكون ثابتا بنفسه، هذا الخف ومثله الجزمات والكنادر ونحوها لا يمسح عليه إلا إذا كان ساترا للقدمين إلى نهاية الكعبين، والكعب ينتهي بمستدق الساق إلى الكعبين يستر. كذلك لا بد أن يكون ثابتا بنفسه، يمكن موالاة المشي فيه، فإذا كان يحتاج إلى إمساكه باليد مثلا أو يسقط إذا مشى فيه لم يمسح عليه. كذلك أيضا ما ذكر الجوارب، الجوارب يمسح عليها. جاء فيها حديث ولكنه لم يثبت عن المغيره يقول ومسح على الجوربين والنعلين. وهذا الحديث أنكره بعض العلماء. والصحيح في حديث المغيرة أنه مرة واحدة مسح على الكفين. ولكن لما لم يكن فيها إلا هذا الحديث أنكر المس على الجوارب الجمهور. فالمالكية لا يعملون بالمسح على الجوارب، وكذلك الحنفية ونحوهم. الإمام أحمد يقول يجوز المسح على الجوارب، ويقول ليس دليل حديث المغيرة لأنه مختلف فيه، ولكن الدليل فعل الصحابة. ثبت عن 9 من الصحابة أنهم مسحوا على الجوارب، ولكن نقول تساهل كثير من العلماء في الجوارب فيمسحون عليها وهي شفافة، هي رقيقة لا تستر البشرة سترا كاملا، وهذا خطأ. وكذلك المخرق، نرى أنه لا يجوز المسح على المخرق الذي هو الجورب الذي فيه خرق أو خروق. أما الخف فيجوز المسح عليه ولو كان مخرقا. هذا الذي اختاره شيخ الإسلام لنا، ولم ينقل أنه ذكر الجورب المخرق. كذلك لا بد أن يكون صفيقا غليظا. ذكر أن جوارب الصحابة وكذلك من بعدهم إلى عهد قريب كانت تنسج من الصوف وكانت غليظة، حتى قالوا إنه لا يخلقها الماء، لو غمسها في الماء غمس رجله في الماء ما خرقها لقوة نسجها. ويجعلون تحتها رقعة من جلد، هكذا من الجلود لأجل تقويتها ولأجل أن يمكن المشي فيها. فأحيانا يلبسون تحتها نعلين، وأحيانا يمشون فيها وحدها، حيث أن تحتها هذه الرقعة من الجلد. هذا هو الجورب. حيث كان في هذا الخلاف أن الجمهور لا يرون المسح عليها، وحيث أنها كانت جوارب الصحابة كانت غليظة بحيث أنهم يمشون فيها وحدها، فلا بد من التثبت وعدم التساهل فيها. هذا قوله على ساتر، يعني ساتر المفروض يثبت بنفسه. ذكر بعد ذلك الطهارة الكبرى التي هي رفع الحدث الأكبر، الجنابة والحيض ونحوه، تحتوي على سنة وواجب. السنة الذي هو مستحب ليس بواجب. يقول الواجب النية، يجب أن ينوي بغسله رفع الحدث الأكبر، وكذلك تعميم سائر الجسد أن يؤم جسده كله يغسل ما استطاع مما تتناوله تناله يداه، والذي لا تصل إليه يداه كما تقف ظهره يغمره بالماء. المستحب في الغسل أولا أن يبدأ بإزالة ما عليه من الأذى كالمني الذي على جسده على فخذه ونحو ذلك. الثاني أن يستنجي يغسل فرجه. الثالث أن يتوضأ يبدأ فيتوضأ وضوءا كاملا. الثالث أن يكرر الغسل ثلاث مرات على بدنه كتكرير الوضوء. الرابع الدلك، أن يدلك جسده بيديه مهما استطاع. السادس التيمم، أن يبدأ بشقه الأيمن قبل الأيسر ونحوا. السابع التسمية، كما أنها مستحبة في الوضوء لكن القول الآخر أنها واجبة مع الذكر. الثامن تخليل الشعر، شعر الرأس وشعر اللحية لا بد أن يخلله. التاسع غسل قدميه في موضع غير موضعه إذا لم يكن مبلغا. السابع في حديث ميمونة تقول ثم تنحى فغسل قدميه، غسل رجليه بموضع غير موضع غسله. وقالوا إنهما كانتا في مستنقع الماء. فإذا كانت الأرض مبلقة كما في هذه الأزمنة لا يستنقع فيها الماء، فلا مانع من أن يغسل قدميه مع سائر بدنه في الموضع الذي يتوضأ فيها ويغتسل فيه. بعد ذلك ذكر النواقض. نواقض الوضوء مشهورة ومعروفة. نواقض الطهارة الصغرى ثمانية استقصى فيها رحمه الله. الأول الخارج من السبيلين، سواء كان معتادا كالبول والغائط أو غير معتاد، لو خرج منه شيء غير معتاد كدم خرج من أحد السبيلين أو دود أو نحوه. الثاني الخارج الفاحش من غيرهما، الفاحش يعني الكثير كالدم والقيء الكثير يعفى عن القليل، ولا بد أن يكون ذلك الخارج نجسا لأن القيء أو الدم نجس بخلاف الخارج الطاهر كالعرق والدمع والريق والمخاط ونحوه، فإن هذا لا ينقبله. الثالث زوال العقل، العقل هو الإدراك والإحساس، يزول بالنوم ويزول بالإغماء ويزول بالجنون ونحوه. فإذا زال عقل الإنسان ذهب إحساسه فلا يدري ربما حصل منه ناقض كخروج الريح، بخلاف ما إذا كان منتبها ومستيقظا. الناقض لك زوال العقل بثلاثة، بالنوم وبالإغماء والغشية وبالجنون، ويلحق بالإغماء أو بالجنون زواله بالسكر والعياذ بالله، فهذه تنقل له. يستثنى النوم اليسير إذا كان جالسا أو واقفا، النوم اليسير لا ينقض من جالس أو قائم. كذلك الرابع مس الفرج، القبل أو الدبر، ولا بد أن يكون المس بالأصابع أو بالكف، هذا من النواقض. الخامس مس المرأة بشهوة بخلاف المس بغير شهوة. السادس أكل لحم الإبل. السابع الردة، هذه سبعة، فذكر أنها ثمانية. الفقهاء يعدون الثامن تغسيل الميت، لأنه ورد فيه أدلة. بعضها فيه خلاف، مس الفرج عند بعض العلماء أنه مستحب ليس بواجب، وكذلك مس المرأة، وكذلك أكل لحم الإبل، فيها خلاف، والمختار أنها نواقض. وأما تغسيل الميت فورد فيه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل، من حمله فليتوضأ. وهذا حديث ثابت، ولكن جعلوا أقل ما فيه الوضوء، وجعلوا الاغتسال بعد تغسيل الميت مستحبا ليس بواجب. وأما حمله ففسر بحمله الذي هو احتضانه قبل أن يكفن. وأما الذين يقولون إن حمله هو حمل السرير فلا. ولذلك لما أن بعضهم قال لابن عمر: ألا تتوضأ وقد حملت هذا الميت؟ فقال: كيف أتوضأ من حمل خشبة؟ يعني أنني ما حملت إلا هذه الخشبة ولا مازلت إلا هي. فيحمل قوله من حملها على أن الاحتضان. يقول: الطهارة الكبرى التي هي الاغتسال جعل فيها موجباتها ستة: خروج المني دفقا بلذة بخلاف خروجه سيلانا، وهو ما يسمى بالودي. بعض الناس بعد ما ينتهي البول يخرج منه نقطة أو نقط من المني المعروف، ولكن تخرج سيلانا لا تخرج بدفق. الدفق هو أنها تخرج بقوة ويندفع دفعة ويصحبها لذة، فإذا خرج سيلانا فلا. العادة أيضا أنه يخرجه من النوم في الاحتلام أنه يكون بلذة. هكذا الثاني التقاء الختانين، يعني محل ختان الرجل يختن رأس ذكره، فإذا غابت الحشبة والسلام في الفرج إلى محل الختان وجب الغسل. الثالث الكافر إذا أسلم، لأن الكفر حدث كبير، فإذا أسلم فإنه يغتسل، والغالب أيضا أنه لا يغتسل من الجنابات ونحوها. الرابع والخامس في النساء الحيض والنفاس، إذا طهرت منهما فلا بد من الاغتسال لقول الله تعالى فلا تقربوا النساء في المحيض حتى يطهر. فإذا تطهرنا فالطهر الأول انقطاع الدم والتطهر الاغتسال. السادس الموت، الميت لا بد أنه يغسل. هذه الطهارة الحسية. التي هي رفع الحدث. هناك نوع ثاني من الطهارة وهو إزالة النجاسة، الطهارة من النجاسة. يقول تشتمل على أربعة أشياء. أولا النجاسة، وثانيا المزيل، وثالثا المزال به، ورابعا المزال عنه. هذه تشتمل عليها أربعة، أجملها ثم فصلها. ما المراد بالنجاسة؟ الأعيان النجسة. لا خلاف أن البول نجس ولا بد أن يطهر، وكذلك الغائط. كلمة الغائط اسم للمكان المنخفض من الأرض، ولكن كانوا ينتابونه لأجل قضاء الحاجة التبرز فيه، ثم سموا الخارج المستقبل باسم مكانه سمي الغائط. ويسمى أيضا براز، لأن العادة أنهم إذا ذهبوا لقضاء الحاجة يبعدون فيقولون تبرز لقضاء حاجته. فالغائط والبراز والعذرة اسم للخارج المستقبل، أسماء اصطلاحية، وإلا فاللغوي اللغة لا تسميها بهذا. كذلك من النجاسات الأشياء التي ليست بمأكولة، يعني الميتة، وكذلك لحوم ما لا يؤكل لحما، كلحوم السباع ولحوم القطط والفئار. من الأصل أن البول والغائط نجس، ويراد به البول من الآدمي وكذلك الغائط من الآدمي. وأما بول الحيوان المأكول، يعني بول الإبل الطاهر، ولذلك جاز التداوي به في حديث الأورانيين أمرهم أن يخرجوا إلى ذرد وإلى إبل فيشربوا من أبوالها وألبانها. كذلك أيضا روث الإبل وروث الغنم ونحوها المأكولة هذا أيضا ليس بنجس. وأما من النجاسات الخمر ولو كان أصلها طاهرا لكنها نجسة نجاسة عينية. أصل الخمر ما يصنع من التمر ومن الزبيب أو العنب ونحو ذلك ثم يكون شديد الحلاوة من شربه سكر، ولكن لما كانت محرمة وتسمى أم الخبائث جعلت من النجاسات، فمن مسها وقعت على ثوبه فلا بد أن يتوضأ أن يغسله وينظفه. كذلك يقول من النجاسات جميع الحيوانات المحرمة، المحرمة يعني السباع، الذئاب، الذئب والأسد والنمر، وكذلك المحرمات التي فوق الهر. الحر أيضا لحمه نجس لأنه يأكل النجاسات، ولكن يعفى عن سؤرة، يعني إذا شرب من ماء فإنه لا يطهر فإنه لا ينجس ذلك الماء، ذلك لأنها مما يبتلى بها. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال في الأرض إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم الطوافات، ويلحق بها ما تعم البلوى به أكل الفأر إذا سقط في الماء وكان حيا وخرج منه فإنه لا ينجس. أما ميتته فكل ميتة فإنها نجسة. ميتة الحيوان المأكول نجسة، يعني صغيرة أو كبيرة إذا كان لها نفس سائلة. فمثلا إذا مات عصفور في ماء قليل فإنه نجس، لكن لا ينجس الماء إلا إذا تغير بذلك الميتة، فضلا عما هو أكبر. إذا ماتت حمامة في ماء أو ماتت سرة في ماء أو كذلك شاة ماتت في ماء، كل ما هذه الميتات نجسة. يقول وجلد كل ميتة، الجلد نجس، ولكن الصحيح أنه يطهر بالدباغ. الفقهاء ذكروا أنه لا يطهر بالدباغ، يعني على قول، والقول الثاني أنه يطهر. جاءت فيه أحاديث كثيرة، أيما إهاب دبغ فقد طهر، وكذلك في هذه ميمونة لما ماتت شاة لها فقال هل انتفعتم بإهابها؟ قالوا إنها ميتة. قال إن محرم أكلها. وقال يطهره الماء والقرض، يعني ما يدبغ به. وقال دباغها زكاتها. حديث متنوعة، يدعون أنها نسخت بحديث واحد لأن فيه تحديد النهي، وأن هذا جاء كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بشهر، ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. ولكن أجاب عن هذا الحديث بأجوبة، ثم تراجع عنه الإمام أحمد لما كثر الاضطراب فيه. يقول: عام كل ميتة يرى أيضا أنه من النجاسة، وخالف في ذلك بعضهم كشيخ الإسلام وقال: إن العظم لا تحله الحياة، فإذا كان يابسا ودخل ووقع في ماء فلا يجوز ذلك الماء. استثنى من الميتة حيوان البحر، حيوانات البحر لا تنجس إذا ماتت، بل تؤكل بدون ذكاء، كذلك ميتة الآدمي، الآدمي لا ينجس بالموت، لو مات إنسان بماء فلا يقال نجس ذلك الماء، وإن كان بعض العلماء يخصوه بالمسلم لقوله إن المؤمن لا ينجس. إزالة النجاسة، المزال به والمزيل، بأي شيء تزول النجاسة؟ تزول بالماء وبالتراب أو التراب والماء ونحو ذلك. أما الذي يزيل فهو كل من يحسن الإزالة، المزيل هو العاقل الذي يحسن الإزالة، الذي ينظف الثوب ويغسله بقصد تطهيره أو البقعة ونحو ذلك. المزال به الماء الطهور، لا يجوز إلا بالماء الطهور، كذلك الطهارة نجاسة الكلب، نجاسة لعاب الكلب، لا بد مع الماء من التراب، لحديث فيه قوله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، إحداهن بالتراب. وفي حديث آخر: وعفروه الثامنة بالتراب. الحديث ورد في الكلب، ورد في شربه، وقد توسع الفقهاء بالكلام على نجاسة الكلب، هل تختص باللعاب أو تعم سائر فضلاته كعرقه وبوله وبرازه ولحمه إذا كان مثلا ميتا أو نحو ذلك، هل يلزم تثريبه؟ وهل يلحق به الخنزير أو لا يلحق؟ هكذا يتوسع في ذلك، وكان الأولى الاقتصار على تربه، ولا يلحق بوله ولا يلحق به الخنزير. كذلك مما تزال به النجاسة الأحجار في الاستجمار خاصة، الاستجمار هو مسح المخرجين، مسح القبل والدبر، نظرا لكثرة خروج النجاسة وتكررها يكتفى بمسحها بالأحجار وهو الاستجمار، وإن كان الأفضل الغسل بالماء، غسلها بالماء وهو الاستنجاء. اقتصر على الأحجار ولعل الصواب أنه يجوز بكل ما يزيل أثر النجاسة. الناس الآن يستعملون المناديل، المناديل يمسحون بها الدمر بعد الخارج، ولعلها كافية لأنها تطهر المكان وتزيل الرطوبة وتزيل بقية النجاسة. الرابع المزال عنه، كل ما علقت به النجاسة يزال عنه، تزال عن كل ما علقت به. تعلق النجاسة بالثياب فيلزم إزالتها، وتعلق بالسجاد مثلا فيلزم إزالتها، وتعلق بالبقعة الترابية، وتعلق أيضا بالبدن، بالفخذ أو الساق. فكل ما علقت به النجاسة فلا بد أن يزال عن تزال عنه. يتطهر المصلي في بدنه كفخذه وبطنه وثيابه التي يلبسها وبقعته، بقعة صلاته. انتهى ما يتعلق بالطهارة، جاء بما يتعلق بالصلاة، فذكر من ذلك الوقت، أي شروط الصلاة، منها الطهارة التي هي الوضوء، ومنها إزالة النجاسة، ومنها الوقت، أي دخول الوقت، لقول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الصلوات الخمس لها أوقات، لقد أخذت من الآيات القرآنية، فصلها في كثير من الآيات. أو يبدأون بالظهر، لأن ما قبلها ما بين الفجر وبين الظهر ليس بوقت، وقت الظهر بالزوال، زوال الشمس وهو ابتداء الظل في الزيادة بعدما ينتهي تقاصره. وإذا انتهى بصيرورة ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال، خرج وقت الظل ودخل وقت العصر. وقت العصر من مصير ظل الشيء مثله إلى مصير ظل كل شيء مثليه. هذا يسمى الوقت الاختياري. وأما الوقت الضروري فهي ما بعد ذلك إلى غروب الشمس. فقالوا العصر لها وقتان: وقت اختيار ووقت اضطرار. وقت الاختيار إلى مصير ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال. إذا نظرنا إلى زوال الشمس، قد يوجد ظل للشمس للشاخص، ظل للشاخص في حالة الزوال، ويختلف باختلاف البروج. نظم ذلك بعضهم بقوله: للظل أقدام أتت محررة، دل وقوس سبعة معتبرة، وستة للعقرب والحوت، دال للميزان وحمل أوتي، اثنان للثور وللجوزاء، وواحد للعث والعذراء، شرطان لا ظل له علانية، أجدي أتت أقدامه ثمانية. هذه البروج، البروج الاثني عشر، والسماء ذات البروج، اثني عشر نظمها بعضهم بقوله حمل الثور جودة السرطان ورأى الليث سنبلة الميزان ورمت عقربهم بالقوس جديا وارتوى الدلو من بركة الحيتان. هذه البروج. فبرج الجدي إذا زالت الشمس الظل في جهة الشمال 8 أقدام، وبرج السرطان ليس له ظل، الشمس تكون فوق الرأس وما بينهما فإنه ظل. فالحاصل أن وقت الظهر يبدأ بالزوال زوال الشمس وينتهي بمصير ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال، وهكذا. يقول يليه وقت المغرب يدخل من مغيب الشمس، يليه وقت العشاء يدخل من مغيب الشفق، الشفق هو الحمرة التي تكون في الأفق. عادة إذا غابت الشمس يكون بقية أثرها يسمى الشفق، فإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء. العشاء لها وقتان، وقت اختيار إلى ثلث الليل، وقت اضطرار إلى طلوع الفجر. يليه وقت الفجر، عندما ينتهي وقت العشاء يدخل وقت الفجر، يكون من طلوع الفجر. إذا طلع الفجر من جهة الشرق وهو البياض يسمى الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. إذا طلعت الشمس خرج الوقت الذي هو وقت الفجر. بأي شيء تدرك الصلاة وتكون أداء؟ قيل إنها تدرك بتكبيرة الإحرام، والقول الثاني إنها لا تدرك إلا بإدراك ركعة. جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر، من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، يعني أدرك الوقت وكانت صلاته أداء ليست قضاء. فإذا طلعت الشمس فالذي يصلي الفجر بعد ذلك يسمى القضاء، والقضاء لا شك أنه أنقص أجرا من الأداء، ولكن الفقهاء قالوا إنها تدرك بإدراك تكبيرة. لو قال الله أكبر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الوقت، والصحيح أنه لا يدرك إلا بإدراك ركعة. ثم قالوا الجمعة بركعة، استثنوا صلاة الجمعة. إذا جئت والجماعة يصلون في آخر الصلاة فمتى تكون مدركة لفضل الجماعة؟ بعضهم يقول بإدراك التحريمة، إذا كبرت قبل أن يسلم الإمام فقد أدركت فضل الجماعة. والقول الثاني أنها لا تدرك فضل الجماعة إلا بإدراك ركعة قبل أن يسلم الإمام. أما الجمعة فبالاتفاق أنه لا يدرك الجمعة إلا إذا أدرك ركعة كاملة. أما إذا جاء والإمام قد رفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية فقد فاتته الجمعة. ففي هذه الحال يدخل معهم بنية الظهر إذا كان قد دخل وقت الظهر. يقول الرابع ستر العورة، عورة الرجل من السرة إلى الركبة، يجب أن يستر عورته الصلاة بما لا يصف البشرة، أما إذا كان الساتر شفافا خفيفا يمكن وقف البشرة من تحته فلا يسمى ستر. عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة، والركبتان من العورة لأنهما داخلتان في الفخذ أو تابعتان له. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفخذ عورة، فلا بد من سترها. الأمة المملوكة عورتها ما يظهر ما لا يظهر غالبا، ما لا يظهر غالبا يعني ما تستره. الحرة في الصلاة تستر كل بدنها إلا الوجه واقترب القدم والكف. المؤلف هنا يقول: يجوز للحرة أن تغطي في الصلاة كفيها وقدميها، وأكثر العلماء يقولون لا تغطي إلا الوجه فقط للسجود عليه. ثم عند الإمام أحمد أن المصلي لا بد أن يستر مع العورة في الفريضة المنكب. ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي أحدكم بالثوب الواحد ليس على قدمه منه ليس على منكبه منه شيء. لا بد أن يستر المنكبين أو على الأقل واحدا منهما، هذا في الفريضة. وأما في النافلة فلو اقتصر على الإزار الذي يستر من السرة ومسح إلى الركبة فإنه يكفي. جاء به قوله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الثوب واسعا فالتحف به، وإذا كان ضيقا فالتزل. الخامس من الشروط استقبال القبلة. لا شك أن الله تعالى أمر المصلين أن يجعلوا قبلتهم جهة الكعبة، هو اللي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم هو وجوهكم شطرا. يستثنى من ذلك شدة الخوف وحالة القتال، فإنهم يصلون رجالا وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبلين. كذلك النافلة على الراحلة، كان صلى الله عليه وسلم يتنفل على بعيره على راحلته حيثما توجهت به، يعني كصلاة الليل وصلاة الوتر وصلاة النوافل والرواتب ونحوها. السادس من الشروط النية. النية يستحب استحضارها عند التحريم مقارنة للتعبير، كأنهم عبروا عن الله أكبر بأنه عبارة، والأكثرون يقولون مقارنة للتحريمة. ومعلوم أن النية مقارنة للصلاة وملازمة للمصلي، أن المصلي لا يخلو من نية، فإما أن تكون النية صادقة وإما أن تكون كاذبة. ولذلك لا يلزم استحضارها في أي وقت، بل على كل حال بل يكون ملازما لمعناها بحيث لا ينوي قطعها، يعني قطع الصلاة. يتكلم بعض الشباب وبعض الناس ذكورا وإناثا في النية، فيشاهد أنه يبقى لا يكبر مع الجماعة حتى يقرب من الركوع. لماذا؟ يقول أريد أن أستحضر النية لأني ما نويت، أخشى ثم يكمل ثم يقطع الصلاة. لماذا تقطعها؟ نسيت أن أنوي، نويت ثم قطعت. نقول إن النية ملازمة لك، فمن حين دخل الوقت وأنت عازم على أن تصلي هذه النية. الدليل ذلك إذا توجهت إلى المسجد وسألك أحد أين تريد أن تذهب، تقول أريد المسجد. لماذا تذهب المسجد؟ تقول أريد الصلاة. أليس لسانك ينطق بما في قلبك؟ بقيت عندنا الأركان، أركان الصلاة، وكذلك ما يباح الصلاة وما لا يباح فيها. ولعلنا نقرأ ذلك إن شاء الله في العصر لنكمل بعض ما يتعلق بالصلاة. ويقول هنا إلى ثلث الليل، ثم يقول بعد ذلك وضرورة اختياري إلى ثلث الليل، هذا وقت الوقت المختار للعشاء، بقية الليل وقت ضرورة.